إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. صبر نبي الله يعقوب. وها هو سيدنا يعقوب عليه السلام يبتلى في ابنه سيدنا يوسف عليه السلام. إخوته يريدون قتله إلا أحدهم كان رحيما به. أتدري ماذا قال؟ قال لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب، أي في قاع البئر المظلم. نبي كريم يرمى في قاع الجب ثم يباع ويشترى بثمن بخس دراهم معدودة، ثم فتنة امرأة العزيز، ثم فتنة السجن. وهو من وابن من؟ هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، كما وصفه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. إنها سلسلة شريفة كريمة مباركة عظيمة. فمن تكون أنت بالقياس عليه؟ ومع ذلك يقول يعقوب عليه السلام بعد هذا الابتلاء: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصبر الجميل هو الصبر الذي يصبر صاحبه ابتغاء وجه ربه الجليل، لا أن يصبر حياء من الناس، وهو صبر لا شكوى فيه للبشر، إنما الشكوى إلى رب البشر. فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال الله في شأن المرأة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. واعلم أن الشكوى نوعان: شكوى من، وهذه الشكوى تنافي الصبر، وشكوى إلى، وتلكم الشكوى لا تنافي الصبر. فاشكو إلى الله فقرك وحاجتك وضعفك وذلتك، فلن تجد أرحم منه يسمع. فبعد أن وكل يعقوب عليه السلام ابنه لإخوته يحفظونه ولم يرجو الله عليه، فوكله الله إلى خوفه وبيضت عيناه حزنا عليه، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وعندما قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فكان هذا القول فارقا، فأعاد الله ولده يوسف إليه أفضل مما كان عليه. فقد خرج يوسف من عنده طفلا صغيرا، فأعاده الله إليه نبيا كريما وملكا متوجا وحفيظا عليما ومكينا أمينا. وحقق الله له رؤياه وأسعد به أباه، ورد إلى أبيه بصره فقال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولقد قيل للإمام أحمد بن حنبل وهو يئن من شدة مرضه: يا إمام، إن الملكين يكتبان عليك الأنين. فكف وصبر واحتسب، فلا تيأسن من رحمة الله أبدا حتى لو اشتد عليك المرض. فرحمة الله وسعت كل شيء، فكم من سقيم عفاه الله، وكم من سقيم مات بغته، أليس كذلك؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فقدرة الله رب الأرض والسماوات فوق قدرة الأطباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، فانظر إلى من شفى هذا المريض. وكان هذا المريض أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، ومن أمات هذا الصحيح، وكان هذا الصحيح أقرب إلى الحياة منه إلى الموت. سل نفسك أخي المفضال، من أمات هذا وأحيا ذاك؟ إنه الله المحيي المميت. كيف تتعزى عند فقد الأعزاء؟ يا من فقدت عزيزا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك: لقد خصصت لك هذا الباب لتتعزى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك يا من فقدت ولدك أو عزيزا لديك فصبرت واحتسبته عند الله فأبشر. يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا حديث آخر قدسي من حبيب قلبك رواه لنا عن ربه العلي: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لذا يقول أحد الصالحين بعد وفاة ولده: لأن يأتي ولدي في ميزان حسناتي يوم القيامة، أي بصبري على فراقه خير لي من تمتعي به في الدنيا. وآخر يقول: لأن يأتي ولدي في ميزان حسناتي يوم القيامة خير لي من أن آتي في ميزان حسناتي. وإليك هذا الحديث المؤثر، لعلك يا من فقدت ولدك تحتسبه عند الله، عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له: أتحبه؟ فقال: أحبك الله كما أحبه. فمات ففقده فسأل عنه، فقال: ما يسرك ألا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. بلاغة أعرابي. ولما مات العباس رضي الله عنه وجاء الناس لتعزية عبد الله بن العباس، قال أعرابي مواسيا عبد الله: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. فقال ابن عباس: لم أر أحسن منك عزاء قط، فالمصاب من حرم الثواب من رب الأرباب، وليس المصاب من فقد الأحباب. وها هو عروة بن الزبير عندما فقد رجله فقال: الحمد لله، لقد أخذ واحدة وأنعم ببقاء الأخرى، والله يعلم أني لم أمش بها إلى الحرام أبدا. فقيل له: إن ابنك وقع من على الجدار فوقصته الناقة فمات. فقال: الحمد لله، إن كنت أخذت ابنا فقد تركت الآخرين، فلك الحمد على ما أخذت، ولك الحمد على ما أبقيت. هكذا يكون الإيمان وقت المصيبة، فالله أنعم عليك طوال عمرك كله في 30 أو 50 سنة، ثم ابتلاك بمرض أو فقد حبيب، فهل تجزع ولا تصبر؟ الله يعوضك خيرا من مصيبتك. بصبرك على المصيبة فإن الله يعوضك خيرا منها. فعن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات، وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال فبات. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. بشائر عظيمة للنساء الثكلى. ولقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء الثكلى بشائر عظيمة،